بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأحسن لكم العاقبة أنه حميد مجيد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، والذي نستضيف كالمعتاد سماحة السيد أخضير المدني. قبل أن أبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد، وما ستكون مساء هذه الحلقة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. الصوم هو الكف والإمساك عن المفطرات من عندي طلوع الفجر الصادق إلى الغروب الشرعي بقصد القربة يعتبر في الصوم الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه، يعني العزم على الصوم على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. نأتي إلى وقت النية. وقت النية، إذا كان الصوم طبعا ينقسم إلى واجب معين وغير معين ومندوب. بالنسبة إلى الواجب المعين ولو بالعارض، الواجب عندنا المعين، أكو معين بالأصل وأكو معين بالعارض. المعين بالأصل هو شهر رمضان، أما المعين بالعارض فهو النذر المعين، كما لو شخص مثلا نذر قال لله علي أن أصوم اليوم الأول من شعبان، يصبح واجب معين، معين بالعارض. أما بالنسبة إلى شهر رمضان فهو معين بالأصل. بالنسبة إلى وقت النية في الواجب المعين ولو معين كان بالعارض، وقت النية عند طلوع الفجر على الأحوط لزوما، عند طلوع الفجر على الأحوط لزوما. هسه واحد يسأل يقول يصير أني أنوي مثلا من الليل، يعني هل يشترط أنه تكون النية إلا عند طلوع الفجر مثلا؟ لو يصير لا مثلا أنوي أني في الليل، لا، يجوز أنه الشخص ينوي في الليل مثلا، مثلا الآن الساعة بالعشرة مثلا بهدعش باثنعش ينوي الصيام، يعني هذا ما يشترط أنه إلا يكون عند طلوع الفجر. لكن آخر وقت في الواجب المعين، آخر وقت راح يكون عند طلوع الفجر، بحيث أول جزء من الصوم، أول آن من الصوم يكون مقرون بالنية، يكون عن نية. طيب سيدنا، هذه النية اللي هي في الواجب المعين الأصلي يعني شهر رمضان، يعني تكفيه نية واحدة شهر أم هناك نية لكل يوم؟ سيأتي هذا الكلام في مسألة، سيأتي إن شاء الله. فإذا عدنا بالنسبة للواجب المعين ولو بالعارض وقت النية من عند طلوع الفجر، بحيث أول جزء من الصيام يكون مقرون بالنية. إذا واحد راد ينوي في أثناء الليل مثلا، يجوز أنه ينوي في أثناء الليل؟ نعم يجوز له أن ينوي في أي جزء من أجزاء الليل، آخر وقت هو عند طلوع الفجر، بمعنى أنه لا بد من تحقق الإمساك. يعني أنت من تمسك عن المفطرات، هذا الإمساك كون مقرون بالعزم ولو ارتكازا، ولو بشكل إجمالي، لا بمعنى أن لها وقتا مخصوصا شرعا. النية ليس لها وقت مخصوص شرعا، ليس لها وقت خاص، وإنما الصوم لابد أن يكون مسبوق بالنية. وأما هذا بالنسبة للواجب المعين، أما بالنسبة للواجب غير المعين، عندنا الواجب غير المعين مثل قضاء شهر رمضان، مثل صوم الكفارة، مثلا النذر، هذا شنعتبره؟ نعتبره واجب غير معين. الواجب الغير المعين يمتد وقت النية إلى ما قبل الزوال. يعني أنت إذا مثلا إذا أردت تصوم قضاء شهر رمضان، قضاء شهر رمضان واجب غير معين، فأنت إذا ما متناول أي شيء من المفطرات قعدت الصبح قبل الزوال مثلا قبل يعني أذان الظهر بدا لك الصوم قضاء، هذا واجب غير معين يجوز؟ نعم يجوز، لأنه كما قلنا وقت النية في الواجب غير المعين يمتد إلى ما قبل الزوال، ما قبل أذان الظهر طبعا إذا لم يتناول المفطرات. هل يجوز أنه الشخص ينوي صوم الواجب غير المعين مثل قضاء شهر رمضان بعد الزوال؟ سمعت السيد عند احتياط لزومي بعدم الجواز، لا يجوز له أن ينوي القضاء، وكذلك بقيت أقسام الصوم الواجب غير المعين ما بعد الزوال. وأما بالنسبة إلى الصوم المندوب، الصوم التطوع، صوم المستحب، هذا يمتد وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه الصوم مقرون في النية. وأما في المندوب يعني التطوع فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية، يعني لو تبقى عندك لحظات من النهار قبل الغروب تقرن بحيث هذه اللحظات بالنية يصح هذا الصوم المندوب من عندك، لأنه النية مالته تمتد إلى الغروب. إذن تحصل عندنا أنه الصوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: معين، غير معين، مندوب. وقت النية في المعين عند طلوع الفجر على الأحوط لزوما، غير المعين مثل قضاء شهر رمضان يمتد وقت النية إلى ما قبل الزوال، الصوم المندوب المستحب التطوع يمتد وقت النية إلى ما قبل الغروب. طيب سيدنا، يعني ذكرنا في باب الصلاة سابقا خاص بالنية، أن النية تكون ارتكازية دون الكلام. قد يرد المشاهد الكريم سؤال: هل يجب التلفظ بالنية يعني أم تكفي يعني الارتكاز القلبي؟ يعني كلا لا يشترط التلفظ في النية، لا بالنسبة النية في الوضوء ولا في غسل الجنابة، ولا بالنسبة إلى الصلاة، ولا كذلك أيضا بالنسبة إلى الصوم، لا يشترط التلفظ بالنية. يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، فالمكلف مثلا إذا شاهد هلال شهر رمضان أول ليلة من شهر رمضان يجتزأ بنية واحدة لكل شهر رمضان، ولا يعتبر حدوث النية في كل يوم، مثلا في الليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان أنه ينوي النية، لا يشترط ذلك. كذلك أيضا لا يشترط أنه في كل ليلة أو في كل يوم من شهر رمضان أنه عند طلوع الفجر ينوي النية، هذا ما يشترط. نية لشهر رمضان كله، كل شهر رمضان يكفي نية واحدة. وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا ولو بشكل إجمالي، يشترط أنه النية تكون موجودة عند المكلف بشكل ارتكازي وبشكل إجمالي. ويكفي أيضا هذا في غير شهر رمضان مثل صوم الكفارة، أيضا يجزي بالنسبة إلى صوم الكفارة، وهي مثلا إذا شخص كان عليه كفارة إفطار يوم متعمد من شهر رمضان وأراد أن يصوم شهرين متتابعين، أيضا تكفي نية واحدة، مو فقط في شهر رمضان تكفي نية واحدة، وإنما أيضا كذلك في صوم الكفارة أيضا يجتزئ بنية واحدة لوحدة الملاك. إذا لم ين الصيام في شهر رمضان، إما لنسيان الحكم، يعني نسى أنه شهر رمضان يجب صومه، أو تجب النية، أو لنسيان الموضوع فشاهد هلال شهر رمضان ولكن بعد ذلك نسي أن هذا شهر رمضان، إذن هو إما يكون ناسي للحكم أو ناسي للموضوع أو للجهل بهما، كان جاهل بالحكم ما يدري أنه الصوم واجب، أو للجهل بالموضوع ما يدري أنه هذا رمضان، ما يدري أن هذا رمضان، كان جاهل بأن هذا الشهر هو شهر رمضان، ولم يستعمل مفطرا، ما استعمل مفطر، لا شرب مي مثلا، لا أكل، ثم تذكر بالنسبة للناس تذكر، وبالنسبة للجاهل علم، ثم تذكر الناس أو علم الجاهل أثناء النهار يجتزئ بتجديد النية، يجتزئ بتجديد النية قبل الزوال، إذا تذكر بالنسبة للناس كما قلنا ناسي للحكم أو ناسي للموضوع أو للجاهل بهما، جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع، هذا يجتزئ إذا علم أو تذكر يجتزئ بتجديد النية قبل الزوال، قبل الزوال اتذكر كان ناسي واتذكر أو كان جاهل وعلم قبل الزوال، هسه في هذه الحالة يجدد النية، أما إذا علم بعد الزوال فلا يترك الاحتياط بتجديد النية، يجدد النية ويتم صيام هذا اليوم برجاء المطلوبية، ولكن بعد ذلك يقضي، يعني يقوم بالقضاء بعد ذلك. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة المسألة الخاصة في باب الصيام نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية، وحب أن نذكركم أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين@كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى معنا. حياكم الله. السؤال الأول يقول: شخص صائم يقول تقيأت في أثناء الصوم، فهل هذا التقوي يبطل صيامي أم لا؟ نعم، إذا الصائم في نهار شهر رمضان إذا تعمد القيء، وإن كان هناك ضرورة في هذا القيء، ما طول تعمد القيء فصومه يبطل، طبعا عليه القضاء وليس عليه الكفارة، حتى وإن كان تعمد القيء لضرورة من علاج ونحوه، يعني مثلا شخص أكل أكلة فالطبيب قال له مثلا تقيء، هذا التقيء طبعا راح يتقيء متعمد في هذه الحالة، ولكن هنا توجد ضرورة في هذا القيء، كما لو مثلا تسمم هذا الشخص هو أمره الطبيب أن يتقيأ، فهنا أيضا كذلك يبطل صومه. أما إذا تقيأ سهوا مثلا أو من غير اختياره فصومه صحيح لا يبطل صومه، الصوم يبطل فقط إذا تعمد القيء. البعض يعني بعض من العوام يعتقد أنه بمجرد أنه تقيأ صومه يبطل، لا، لابد أن نفصل، إذا كان الصوم إذا كان القيء عن عمد مثلا أو كان لا مو من عمد من غير اختياره أو كان سهوين. سؤال لامرأة تقول أنا امرأة حامل، فهل يجب علي الصوم أن يجوز للإفطار في شهر رمضان؟ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، من هؤلاء الأشخاص المرأة الحامل المقرب، المقرب المقصود بها يعني التي هي تكون على وشك الوضع، وضع الحمل، كما مثلا لو كانت المرأة حامل في الشهر التاسع، فوردت الرخصة في الإفطار للحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها هي شخصيا يضرها أو يضر بالحمل، يعني يضر بالجنين اللي في بطنها، فعلى كل التقديرين سواء كان يضرها أو يضر الحمل وردت الرخصة لها في الإفطار، طبعا يجب عليها القضاء بعد شهر رمضان، وكذلك أيضا تجب عليها الفدية بالإضافة للقضاء، يجب عليها الفدية. إيش قد الفدية؟ عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، ولا يجزي الإشباع عن التصدق بالمد في الكفارة. المد عفوا، المد هو 3/4؟ نعم هو 3/4 في الكفارة، يجزي الإشباع ويجزي أيضا الإطعام، يجزي التصدق. بالنسبة إلى الفدية لا يجزي الإشباع، لا بد من التصدق بهذه الفدية. يعني ما يكفي أنه أنت تعزم مثلا مسكين في بيتك مثلا وتشبع من الطعام، لا بد من التصدق 3/4 الكيلو من الطعام. يعني هل هناك طعام خاص؟ هل هناك يعني عفوا طعام مطبوخ أفهم من كلامكم، أم أي طعام حتى لو كان غير أي مطبوخ؟ أي طعام 3/4 الكيلو من الطحين، من التمر مثلا، من التمن وهكذا. طيب سيدنا، هذا الحكم يشمل المرضع فقط الحامل؟ نعم، كذلك أيضا وردت الرخصة أيضا للمرضعة القليلة اللبن بهذا القيد، بقيد قلة اللبن. أما إذا كان لا مثلا المرأة عندها لبن، موجود لبن بصدرها ويكفل الطفل، هذا ما وردت الرخصة لها بالإفطار. وردت الرخصة في الإفطار للمرضعة القليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها شخصيا أو يضر بالولد اللي يرضع، كذلك أيضا وردت لها الرخصة في الإفطار، يجب عليها القضاء بعد ذلك، ويجب أيضا عليها دفع الفدية. جيد. سؤال جاء يقول: هل إن نفقة سفرة الزوجة على الزوجة أم عليها؟ نعم، إذا الزوج اصطحب الزوجة معه في السفر، الزوج مثلا يريد يروح للعمرة مثلا، أو يريد يروح لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، فاصطحب الزوجة وياه، يعني أخذ الزوجة وياه. هسه بالنسبة إلى نفقة السفر، يعني عندنا بالنسبة نفقة السفر مأكل، ملبس إلى آخره، إيش تحتاج الزوجة من نفقات في السفر على اليمن؟ هاي على الزوج. بالنسبة إلى نفقة السفر أيضا كذلك على الزوج، عفوا إجور السفر. عندنا نفقة السفر مثل الأكل، المسكن مثلا، إيش تحتاج مثلا من نفقة في السفر؟ هاي على اليمن، على الزوج. كذلك أيضا أجور السفر، يعني من نقل مثلا، كالنقل، كأجور النقل أيضا على من، كذلك أيضا على الزوج. هذا في فرض شنه؟ إنه الزوج اصطحب الزوجة. كذلك الأمر لو كانت الزوجة تحتاج لهذا السفر لوجود ضرورة مثلا عند الزوجة، كما مثلا إنه الزوجة لو تريد السافر من بلدها إلى بلد آخر لغرض العلاج، هسه هذا شو نسميه السفر؟ نسميه سفر ضرورة، تريد تعالج نفسها. أيضا هنا النفقة على اليمن، على الزوج. وكذلك أيضا أجور السفر على اليمن، كذلك أيضا على الزوج. إذا الزوجة تريد السافر لغرض الحج، هذا السفر شبيه؟ تريد السافر لغرض واجب، لأداء واجب، كما مثلا أنه تحققت عندها الاستطاعة، تريد تروح السافر، تريد تروح سافر لغرض أداء مناسك الحج. طبعا ليه ما تحتاج إذن الزوج في هذه الحالة بالخروج لهذا السفر؟ بالنسبة إلى أجور السفر على اليمن، على الزوجة. النفقة، نفقة السفر تحتاج مأكل مثلا هناك، تحتاج مسكن، على اليمن النفقة، النفقة على الزوج مو عليها، أجور النقل عليها. بالنسبة النفقة، نفقتها بالسفر هناك هي رايحة لغرض الحج، النفقة على اليمن كما قلنا، النفقة تكون على الزوج، حتى وإن كانت هذه النفقة أكثر من نفقتها وهي حاضرة موجودة في مدينتها. إذا كانت الزوجة تريد السافر سفر غير واجب، مثل ماذا؟ تريد يعني تروح مثلا للعمرة بمفردها مثلا، أو تريد تروح لزيارة مثلا أحد المعصومين، تريد تروح تزور سامرة مثلا، تريد تزور الإمام الكاظم عليه السلام، وقد أذن الزوج بهذا السفر، لأنه هي إذا لم يأذن الزوج لا يجوز له الخروج في هذا السفر، لا يجوز له الخروج من بيتها. لكن إذا الزوج أذن بهذا السفر أيضا كذلك بالنسبة إلى أجور النقيل عليها، على الزوجة. أما بالنسبة لنفقتها، نفقة السفر، فتكون على الزوج حتى وإن كانت أكثر من نفقتها وهي حاضرة. طيب. طيب سيدنا، إذا اشترط الزوج أنه يأذن لها بسفر غير الواجب ولكن في المقابل أن تسقط النفقة، في هذا حق في هذه الحالة تستحق النفقة؟ نعم، بالنسبة إلى هذا السفر، السفر غير الواجب، هذا يشترط بشنه؟ كما قلنا يشترط إذن الزوج بهذا السفر. إذا الزوج ما إذن لا يجوز لها الخروج من البيت. لكن الزوج إذا علق الإذن مالته أو اشترط قالها نعم أنا أذلك بالخروج لهذا السفر بس بشرط أنه أنت تسقطين النفقة، نفقة السفر من مأكل، مسكن، ملبس، كلا أو بعضا. نفترض أنه النفقة تكون مليون، قالها سقط المليون أو جزء من هذا المليون، نص مثلا، وقبلت الزوجة، في هذه الحالة راح تسقط نفقتها في السفر. سؤال آخر سمح السيد، يقول شخص أدخل الماء إلى فمه بالمضمضة لغرض التبريد من العطش فسبق الماء ودخل جوفه، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟ إذا الشخص في أثناء شهر، في أثناء نهار شهر رمضان أدخل الماء إلى فمه لغرض التبرد من العطش فسبق ودخل الماء إلى جوفه، في هذه الحالة يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. طيب سيدنا، إذا نسى في هذه الحالة؟ إذا نسى وابتلع الماء فلا شيء عليه. قد البعض يعني يضع الماء في فمه لأجل العبث ويسبق الماء فيدخل الجوف، ما حكم هذا؟ نعم، إذا أدخل الماء إلى فمه ليس لغرض، كما في الفرض الأول، ليس لغرض التبرد من العطش وإنما عبثا فسبق ودخل الماء إلى جوفه فلا قضاء عليه ولا كفارة طبعا. سيدنا، سؤال هنا أخير يقول هل يجوز للصائم وضع المغذي؟ إذا شخص مثلا في نهار شهر رمضان خلوا له مغذي، المغذي هو عبارة عن أملاح توضع من خلال تدخل إلى الجسم من خلال الوريد، يعني يخلون مثلا فد أبرة بالوريد ويدخلون هذا الدواء إلى الجسم عن طريق الوريد، فهل هذا يضر بصحة الصوم؟ هذا لا يضر بصحة الصوم، لا بأس بوضع المغذي عن طريق الوريد. أحسنتم. سمح السيد، بقى كثير من الأسئلة ولكن سنكون مع المشاهد الكريم في جميع أيام شهر رمضان المبارك. في ختام هذه الحلقة أشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكرك. كذلك مشاهدين الكرام، أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.